الطبيعة محبة لأمي، محبة لأمي واحترام يا أمي، يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي. شايلاني في بطنك ووالداني إنسان، كنت أول شي أشوف لما جيت في الدنيا، كل شروق كل ورود وأنا في حضنك يا أمي. علمتيني المشي والكلام يا أمي، شفت فيك الفرح والبكاء يا أمي، اتحملتي شقاوتي وعذابي لك لسنين، اتحملتي شقاوتي وعذابي لك لسنين. تسهر الليالي ما بتنوم وانا غياب، تصحى بدري كل يوم كل صباح تخدمني، انت قوة انت عظمة انت الحياة يا امي، باركتك الطبيعة ترعوك الأسلاف، وأرواح حبوباتنا يرضن عنك يا أمي، وأرواح حبوباتنا يرضن عنك يا أمي.